لم تجتمع هذه. أما بعد رفض الاستجابة لهذه المطالب العابرة فإن الصهيونية تؤكد عداءها للعرب، وفي هذه الحالة نحاول دفع الاعتداء الواضح على الأمة بكل ما نملك من وسائل. طبعا كلام متناقض ومضطرب و يعني طويل ومكرر فيه، إلى أن يقول وما محاولة بعض المسؤولين الإسرائيليين، استفيدوا هذه الفائدة أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يحاول الضغط المخفف لإلغاء كل الأغاني العربية الوطنية، يعني ما يكفي إلغاء البرامج اللي تتحدث عليه، ولا يكفي أن بعض التلفزيونات يفسر المفسر الصور القرآنية في بداية آيات اليهود الحلقة القادمة انتقل إلى آيات المشركين أو في الأحكام، فين آيات اليهود ما زال في الراحة، ما يكفي يطالب اليهود بإلغاء الأناشيد الوطنية العربية، مثل إيه؟ يقول أن في تنجد بإسرائيل مثل قصيدة فلسطين، وخاصة قصيدة فلسطين التي تبدأ بمقطع أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. يقول هذه أحد الأمثلة المبسطة على ما نقول هنا، يريدون إلغاء حتى النشيد، والأناشيد لا تنفع ولم ترد أحدا، ولا يعني لو كان كانت الأناشيد تنفع كان السب والاستنكار والتنقيد كانت أجدى، لأنها أقوى في العبارات وفي الأفواه وفي الميكروفونات، أقوى من النشيد، لكن لا لم ينفع لا هذا ولا ذاك، وإنما الذي يجب أن نربي أبنائنا عليه هو عداوة اليهود وعداوة الكافرين من أي جنس كانوا، ومحبة المؤمنين وموالاتهم. وهذه الوقائع الدولية الآن كما نراها في هذه الأسابيع شاهدة على أن اليهود والنصارى أن أهل الكتاب هؤلاء لا يزالون كما ذكر الله تبارك وتعالى العداوة نفس العداوة، الكيل بمعيارين بميزانين في كل شيء، الأمة هذه الأمة لها معيار وقضاياها لها معيار ولها مكيال، والقضايا الأخرى لها مكيال آخر. لما اعتدى السرب على كرواتيا أوقفوا بسرعة، على سلوفينيا أوقفوا بسرعة، لما اعتدي على البوسنة والهرسك كما ترون الحال، ومؤتمر لندن يمطط الموضوع ومجلس الأمن يمطط أكثر، كل ذلك لإعطاء فرصة للصرب للصليبيين بأن يبيدوا المسلمين وأن يفرقوا بلادهم وأرضهم منهم ويهجروهم ويصبحوا لاجئين. وقد ثبتت وقائع غريبة جدا أنهم يسرقون أطفال المسلمين سرقة، يأخذون الذين أباءهم في الجبهة أحياء ويذهبون بهم، وأنهم يأتون تحت ستار وغطاء الأمم المتحدة ويقدمون طائرات محملة بالسلاح للصرب، وأن قوات الأمم المتحدة عند مطار سراييفو إذا تقدم جيش حكومة البوسنة والهرسك وحققوا شيء من الانتصار وأرادوا يفتحوا المطار أقفل وقيل لا نستطيع ذلك والقفال محتمل، وإذا كان الصرب هم الذين يطلقون النار فإن كل شيء ميسر لهم. هذه حقائق تحدث عنها كثيرون ممن رأوا وشاهدوا ذلك، وكتبت عنها الصحافة الغربية ونطقت بها أفواه بعض المسؤولين الغربيين فضلا عن معسكرات التعذيب وغير ذلك. ودولة مستقلة اعترفت بها الأمم المتحدة، اعترفت بها أمريكا ومجلس الأمن الدولي، ولم يوفر لها حماية، لماذا لم تفصل أمريكا حماية لها من الصرب وتعلن أن الصرب عليهم أن ينسحبوا وتحمي هذه المنطقة دولة مستقلة تحمى كما أرادت أن توفر الحماية للرافضة في جنوب العراق؟ لماذا هنا حماية ولماذا هنالك إهمال وترك لكي يبادوا إبادة كاملة؟ المهم أن معيارين تشير بهما أمريكا الأمور دائما، لكن هنا وهنا الهدف القضاء على الإسلام ومحاربة الإسلام الحق في البوسنة أو في منطقة الخليج أو في أي منطقة، ليس أي عمل تعمله أمريكا إلا وفيه إضرار للمسلمين. حتى أزمة الصومال عجيب، لماذا يسكت الغرب؟ سكتوا وأهملوا الموضوع وتناسوا حتى فني الشعب تقريبا، لن يبقى فيه إلا من نجا بجلده، تدمرت البنية التحتية الاقتصادية، تدمر البلد تدميرا كاملا، حتى أسرات الكهرباء نزعت، حتى المصانع فكت وبيعت، حتى الجيش بيعت كل ذخائره، واحتلت كل قواعده يعني همج ونصوص وقبائل متناحرة دمروا كل شيء في البلد. بعد ذلك تأتي أمريكا. أما إثيوبيا تتدخل أمريكا بسرعة وتحافظ على تماسكها وتظل دولة قوية في المنطقة. وسمعت ما قال في تقرير الكونغرس عن إثيوبيا. إذن يعني في أي مكان تجد أن هناك معيارين، معيار لهذه الأمة ومكيال لها ومكيال آخر، وفي كلا الحالتين الخاسر من قراراتهم هم المسلمون. هكذا يتصرف اليهود والنصارى، ونشرت أيضا الحياة وغيرها أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنه الإنسان يمشي على هدى، على وليس هدى إنما هو ضلال طبعا، يمشي على خطى هنري كيسنجر، وأنه من أصدق أصدقاء الصرب وإسرائيل. لاحظوا جعلوه صديقين من الصرب ولديهم، فالعداوة واحدة والتوجيه واحد. وبطرس هو أيضا هذا الصليبي الحاقد، يعني كما ذكرت بعض الصحف أن عمرو يصرخ وبطرس يغار، يعني كلاهما مصري وهذا وزير خارجية وهذا كان وزير خارجية، فعمرو موسى يصرخ ويقول لا بد من كذا ولا بد، ولكن ذلك يتجاهل الموضوع بالكلية ويتآمر ويتعاون مع الصرف. المهم أن القضية واضحة جدا، قضية العداء. فإن شئتم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما اللذان إليهما الرجوع في كل شيء، الأمر واضح وجلي. ومن لم يعني يطمئن قلبه إلا بأن يرى الواقع فهذا الواقع أمامك. منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم والمشركون والكفار وأهل الكتاب يحسدون هذه الأمة وهذا الدين وينكرون ما أعطاه الله تبارك وتعالى وما اختصها به من رحمة وفضل، ويحاربون ليكثروا نور الله بأفواههم في كل مراحل التاريخ. وعلى كل حال يعني كما قرأتم وسمعتم الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، لو كان المؤمنون أمة قانتة لله مخلصة في طاعة الله تريد حقا أن تتحرر من أغلال الغرب والتبعية للغرب وقاومته بما تستطيع لا نصرها الله تعالى ولا أذل أولئك المجرمين. انظروا هذه الكبرياء وهذه القوة وهذه الغطرسة، يأتي هذا الإعطار ويجعله الله سبحانه وتعالى عذابا عليهم ويريهم والله عز وجل قوته وأن قوتهم وأن وسائلهم لا في شيء إذا أراد الله تعالى أمرا. وهذا عادي جدا، هذا عادي، وما ينتظرهم أكبر بإذن الله وهو الزلزال الكبير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل به، فيأخذ أكثر من ثلث أمريكا الغربي ويقذف بها للمحيط بإذن الله، هذا إن شاء الله. لكن من الذين يستحقون أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ هم الذين ذكر الله تعالى صفاتهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء الذين قال فيهم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض هذه صفاتهم. فمن لم يكن كذلك فكيف يرجو النصر؟ لكن حكمة الله لئلا ييأس عباده المؤمنون المستضعفون في كل مكان أن يريه عجائب قدرته أو شيئا منها لهؤلاء الكفار العتاة المتجبرين. طيب هذه إعلانات عن الدروس، بارك الله فيكم. احضروا أن درس الشيخ سليمان السلمي في الجرق والأديان يوم السبت 8/3 في مسجد جفاري كالعادة، نعم المدرسة الخيرية بمسجد آل ياسر، تعلن عن بدء دروس الشيخ سعيد شعلان يوم السبت بعد المغرب مدارج السالكين، يوم الاثنين بعد المغرب البخاري، يوم الاثنين بعد المغرب يسير أعلام النبلاء وطرح رياض الصالحين بعد صلاة العصر طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة. إن شاء الله غدا نحن وغدا إن شاء الله تكون المحاضرة بعنوان من أعمال القلوب الرضا، نلقيها إن شاء الله لنكمل موضوع أعمال القلوب الذي كنا قد تحدثنا عنه بعد المغرب في مسجد التقوى في حي النبلة الشرقية بإذن الله. الدكتور عبد العزيز بن محمد عبد العزيز الأمين العام لهيئة كبار العلماء له محاضرة بعنوان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يوم الخميس 6/3 في هذا المسجد. طيب موجودة؟ طيب هذه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله عن حكم الاحتفال بالمولد مختومة من مركز الدعوة والإرشاد. يريد الإخوان أن يزيدوا منها. نعم المفروض يعني إذا احتيج إليها الأحياء التي لا يوجد فيها هذه البدعة أو غافلة عنها قد لا تحتاج إلى هذا الموضوع، لكن من كان من العلم من الخطباء أو من الوعاظ يرى أن بعض الناس يحتاج إلى أن يذكر بهذا فليذكر به، يعني ما هو شرط كل المساجد تخطب عن هذه البدعة فليذكر الغافل، وقد اختبر بمواعظ ولا يشترط أن تكون خطب جمعة. من الخرافات التي تنتشر ونأسف الحقيقة أنها ما تزال تنتشر على كثرة الحمد لله ظهور العلم، هذين الرسمين أحدهما عن ما يسمونه خاتم النبوة، مثال خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ومكتوب من الشعر بقلم القدرة، ومن خواصه أنه من نظر إليه وقت الصبح حفظه الله إلى المغرب، ومن نظر إليه في المغرب حفظه الله إلى الصبح، ومن نظر إليه أول الشهر يحفظه إلى آخره، ومن نظر إليه في أول السنة يحفظه إلى آخرها. يعني سبحان الله، إذا ما احتاج أحد لا يتحصل بأذكار ولا آية الكرسي ولا ينظر إلى مثال النقص، وهذا الذي مكتوب عليه وجه حيث شئت فإنك منصور، الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله فإنك منصور، هكذا. هذا من البدع التي يجب أن تحارب، سواء علقت في مساجد أو وضعت في أي مكان. وهذا المثال انظروا كيف يعني يجعلوننا هؤلاء الخرافيون يجعلوننا عرضة للاستهزاء وسخرية الكفار بتعظيم ما يسمونه مثال نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن ما تعبدنا لتعظيم النعل ولم يصلنا نعله صلى الله عليه وسلم، ولو وصلتنا فإنه لم يتعدد بأن نعلقها أو نعتقد أنه من رآها هي نعله صلى الله عليه وسلم، أن نعتقد أن من رأى نعله يحصل له ويحصل من الكرامات والبركات غير ذلك، ولا شك أن أي أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك به وأنه خير أنه حصلنا عليه، لكن بالكيفية المشروعة. أما أن يكون الأمر من أصله بدعة ثم تخترق كيفيات للتبرك ببدعة لم يقرأ الله من أصله ولا وجود لها اختراق، فهذا لا شك أنه ما يجب إنكاره. فهذا يقول هكذا مثال النعل، مثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأوها وما بلغتهم إنما هي من خيال أحد المتأخرين، لا أذكره الآن، إن واحد تخيلها هكذا ويقول إن من صنعها يعني من كان هكذا فله من يعني من توسل بها فله يعني أنه يوقى شر الشيطان ويوقى شر الحاسدين ويحفظ من الشر إلى آخر ما كتبوا وما نقل. هذا أيضا مما يجب أن يحارب من البدع. هذه مثلها عزيز جنجة ثاني خطية كمان في وزارة الحج، يعني الواحد دخلها. على كل حال سواء كانت في كتيب أو بخط يد كحال هذه الأوراق، الأوراق التي تذكر فيها أسماء الله وأن تكرر هذا الاسم عدد كذا، مثلا يقول الله 66 مرة، الرحمن 298 مرة، الرحيم 258، الملك 90، هذا 180، هذه كلها بدعة لم يثبت منها ولم يصح منها شيء. الخرافات ما لها أصل. يقول مثلا العزيز عدده 94 مرة أو 94 ضرب 4 يساوي 376 مرة، ومن داوم عليه صار عزيزا وصار كذا، والوهاب من داوم عليه فتح الله له كل باب، 14 مرة إلى غير ذلك لا نطيل بذكرها. المقصود يا أخوان هذه كلها بدع، حاربوها بارك الله فيكم كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن البدع الأمريكية أنهم أتوا بآلات حاسبة على شكل الدولار، رأيتم هذه؟ يعني يريدون أن يرصفوا في أذهان الناس التبعية لهم ولدولارهم والعبودية لهم ولعملتهم، فيأتوا بهذه الآلة على شكل دولار. نعم. أما لجنة إسرائيل كما ترون هذه، هناك فساتين في الأسواق، فساتين تعلق عليها هذه النجمة، هذه نجمتين كما ترون، موجودة في أطراف بعض الفساتين النسائية، وما أدري هل غفلت عنها الرقابة أم لم تراقبها، ما ندري كيف. نتنبه لهذا، ومن رأى شيئا منه لا بأس أن يشتري الفستان بعد أن ينصح صاحبه ويأخذ فاتورة منه، لعل ذلك ما يعين بإذن الله على إنكار هذا المنكر. طيب أذن الله. ما ترونه أيها الأخوة الآن هذا ضرب إذا كتيب على شكل مضروب رسالة إليك، وهذا الله والمؤمنون به، وهذا ماذا أصنع لكي أخلص، ليس لأحد غيره الخلاص، وهذه الأبواب لم تفتح بعد، هذه كلها نشرات تنصيرية وتوزع في جدة، بعضها بحدائق وبعضها في بعض الأحياء الجنوبية هنا، وبعضها في شركات يكون العاملون فيها من النصارى الغربيين أو من النصارى جنوب شرق آسيا. وكل أسبوع يأتي، ربما كل يوم يأتي مثل هذا، ولو تأملنا واستقصينا لوجدنا الكثير والكثير. هذا غير الإذاعات التي كما نشرت منظمة الإذاعات العالمية ضاعفت نشاطها وضاعفت قوتها، وأصبحت كما تلاحظون لو فتحتم المذياع تشكل قوة خطيرة، قوة إذاعية وإعلامية خطيرة تهدد عقيدة المسلمين. فهؤلاء هم النصارى وهذه حقيقتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا كانوا يطمعون أن ينصروا أبناء هذه البلاد، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، أما بالكم بهم في إفريقيا، في إندونيسيا، في بنغلاديش، في غيرها من المجتمعات الفقيرة والجاهلة والبعيدة عن بلاد الحرمين وما أشبه ذلك. فهم لا يردهم أملهم دون شيء، ليس دون شيء. الحلم الذي يحلمون به أن يدمروا الكعبة ويدمروا مصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعوا الصليب فوقها، كما قد صرحوا في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة، مؤتمرات يحضر لها سنوات ويجتمعون بالآلاف ليخططوا لهذا العمل، ويستخدمون لذلك كل ما تتخيلون أو لا تتخيلون من وسائل، من الإذاعات والتلفزة، الأقمار الصناعية، النشرات، الكمبيوتر، الفاس، أي وسيلة يمكن أن تخدم هذا الغرض الخبيث. وقد شهد الإخوة وهم من الثقات وهم منكم الآن معكم هنا بعضهم الذين ذهبوا إلى الصومال، رأوهم، رأوا جمعيات الإغاثة هناك الخبيثة كيف يتضور أبناء المسلمين جوعا، ويريدون أن يقاتوا بلقمة أو بشربة ليعيشوا بجوار مراكز الإغاثة والتنصير الصليبية التي لا تبالي بهم، وإنما تبالي كيف تأخذهم وتسرقهم وتنصرهم، لأنها جاءت لغرض محدد. الذي يرى أعمالهم يعلم أنهم جاءوا ليسرقوه ولينصروه وليس ليطعموا كل جائع أبدا. وقد تبين وثبت أن بعض هذه الهيئات الصليبية الخبيثة تفعل ما هو أفضل من ذلك، ومن ذلك جمعية أطباء بلا حدود التي تذكر على أنها من الجمعيات الإنسانية الخيرية هذه الجمعية من شرها المخفي ومكرها وكيد الخبيث أنها ذهبت إلى هنالك إلى الصومال وكذلك غيرها لكي تسرق الأعضاء البشرية من البشر، يسرقون الكلية مثلا أو أي جهاز أي عضو يجدونه من أعضاء الإنسان يسرقونه ويبيعونه هناك ويزرعونها في بلادهم بآلاف الدولارات أو الماركات، هكذا يدعون هؤلاء الذين يعني يدعون السلام والإغاثة والإنسانية. ومع الأسف أننا نحن لا نغيث أو نفكر في الإغاثة إلا بعدهم وتبعا لهم، نغيث إخواننا المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهم مع ذلك هذه هي أعمالهم هذه حقيقتهم. وأخطر من هذا هو دعوتهم في أن ينصروا أبناء هذه البلاد، ومثل هذه الرسالة الخريدة تحتوي على شبهات خطيرة، يعني يقولون لا يمكن أن يكون الكتاب المقدس محرفا، وإن كان الكثيرون يعتقدون ذلك أن الإنجيل محرف وينفون هذا ويستدلون بأن وجدوا مخطوطة في كهف معين ووجدوا أن الكلام الذي فيها يطابق الترجمات، ويقول انظروا كيف ذكروا الترجمات، ذكروا عبارة في الإنجيل وترجمات هي عدة لغات، فيستدلون بذلك على أن الإنجيل حق، لأنه هو الذي يعني يقولون في العالم ما يقارب 2000 لغة ولهجة، وقد ترجم الإنجيل على الأقل إلى 1200 لغة منها. انظروا كيف نذكر لك نماذج الألمانية والحبشية والإنجليزية والإسبرانتو والفرنسية واليونانية والعبرية والهندية واليابانية، عبارة واحدة نماذج للترجمة، فيقتنع الرجل أنه ما دام كل العالم كذا وكل الشعوب مقرة بأن الإنجيل حق فنحن الشعب الوحيد الذي ينكره. نسأل الله العفو والعافية. طيب. ايضا هذه ايضا نضاف الى هذه رساله تنصيريه، وكثيرا ما تاتي هذه الرسائل وبعدين ان شاء الله نطلع عليها ونتاملها. من خبث ومكر هذه المجلات ودعوتها للاباحيه والفجور ايضا ان هذه المجله الخبيثه الرافضيه التي هي مجله النهضه أنها في ركن المرأة تعلم المرأة ما يسمونه الإتيكيت، إتيكيت لحفلة في المنزل، يعني كيف يكون الذوق والاستقبال والخلق. من جملة ذلك تقول النصيحة الأخيرة: لا تستأثري لزوجك طوال الحفل، بل دعيه يأخذ راحته في الحديث مع المدعوين والمدعوات. هذه نصيحة والدعوة إلى إساعة الباحثة في الذين آمنوا، ويمر مثل هذا الكلام أيضا في ذلك. وهذه المخاطب مما قد سبق أن أعلن عنه وتحدث جريد المدينة عنه ومنعت إدارات التعليم، ومع ذلك اشتريت في فاتورة. طيب لا هذه ما هي أي مكتبة، لا يكفي لا في هذا يا أخوان، جيب فاتورة من المكتبة التي اشتريت منها. حبك الله وطلق جعله يأخذ. طيب هذا إن شاء الله نكتبه. هذا نحن ندعو، نعم يقول الأخ بمناسبة الكلام عن أحوال إخواننا الصوماليين، هل لكم أن تنضبوا الحاضرين إلى التبرع؟ نحن ندعو إلى ذلك دائما، لكن كما اتفقنا الطريقة المثلى أن الأخ يجمع من بيته من جيرانه من أقربائه من زملائه، يعني أن يجمع مبلغا يعني جيدا منافيا بقدر ما يستطيعون، ثم يضم بعضهم الى بعض ويعطى ونحن نعطيه ان شاء الله، نسلمه للاخوه الذين يسافرون، وهم الحمد لله يعني منهم من هو مقيم هناك ومنهم من يذهب. هذا يعني حتى لا يظن الاخوه انه ما في وسيله الا اننا نعلن في المسجد، ثم ينظر كل منا الى جيبه قد يكون فيه 10 أو 100. حقيقه انا اقول الامر اهم من هذا، سواء لاخواننا في الصومال او في غيره. وبالمناسبه هذه يعني اذا استطاع احد منكم ان يجعل التبرع يعني مفتوحا يعني غير محدد لو أفضل، لأنه تمر أزمات يكون إخواننا في البوسنة أحوال، وتأتي فترات يأتيهم مبلغ كبير الحمد لله والصومال ما جاء شيء. فالذي يتولى التوزيع يعني يسعى يعني يحتار، بينما لو كان لك مبالغ غير محددة لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء تترك الاختيار من تجمع لديه، فربما يجد أن هذا يعني يمكن أن يوازن بين هذه النكبات، والله المستعان جراحات العالم الإسلامي كثيرة ونكباته عظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع وأن يرفع البلاء عن هذه الأمة، وكل منا يجاهد بما يستطيع، ومن ذلك الجهاد بالمال. صباح الخير يا فتروها. نعم سبحان الله، هذه مشكلة نعم تمثيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يطرحها مفتي وشيخ الجامع الأزهر الشيخ الأكبر حتى بهالة الرياض كما تقول. صباح الخير، هي غير ثقة على كل حال، لكن لا يستبعد ذلك فتحتاج أن يرد عليها الفتوى بجواز تمثيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا باطل. ولمؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي فتوى في هذا، وعن ذلك لا يجوز، وبالتالي لا يجوز إدخال أي فيلم أو أي مسلسل تمثل فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أسلم أخ في الدين يسأل عن كيفية تغيير جوازه وديانته، لأن الشركة التي يعمل فيها أوروبية وربما لن يساعدوها. المشكلة ما هي الشركة الأوروبية وبس، لو أراد أن يغير لاحتاج إلى ما يقارب سنتين عندنا هنا. فأهم شيء أن يغير نفسه، يغير قلبه من الكفر إلى الإيمان، ويؤمن ويسلم ويقوم بأعمال الإيمان، ثم إذا رجع إلى بلاده فالتغيير هناك سهل جدا، ويظل في الشركة وفي البلد هنا على ما هو مكتوب لا يضره ذلك، وإن أراد الحج والعمرة فليأخذه إخوة يصطحبونه معهم، ويمكن أن يأخذ وثيقة مؤقتة تدل على الإسلام. أوه هذا حرب مرة سبحان الله، الحرب على النقاب وعلى الحجاب آخر ساعة بدأت تشارك. صباح الخير وأخواتنا، يعني حقيقة أنه اجتمع عندي عدد كبير جدا، وأنا لا أتابع يعني إما يأتي فضلا عن غيرها من المقالات التي تحارب الحجاب وتحارب الدين وتحارب النقاب، وفيها رسوم كاريكاتيرية ساخرة للدين والمتدينين. وهذا الواجب يا اخوان على الجميع، يعني نحن تكلمنا ثم تكلمنا وكلمنا سماحة الشيخ حفظه الله، يقول كتب لوزارة الإعلام عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا حتى ملل، ولم تستجب مع الأسف الوزارة في منع مجلة أو جريدة تستهزئ بالدين وتسخر من حكم من أحكامه. فإذا ما الواجب؟ يجب علينا نحن أن نجتهد في هذا، مع زيادة التكرار والكتابة وتذكير المسؤولين في الرقابة، أيضا نحن ننكر على صاحب البقالة الذي يبيعها أو على صاحب المكتبة، يكون لنا دور في هذا، لا نلقي بالأمر كله على من يكتب. وهذه المنكرات قد يقال هذه ليست ميسون مثلا الهيئات، وإن كان هو مثالها أي منكر في الحقيقة، قد يقال ذلك وأنها تشتغل المنكرات العملية الممارسة، هذه منكرات فكرية. إذن يكون من واجب طلبة العلم لا بد أن يجتهد كل منا في حيه، وإذا قام الإخوة بأحيائهم للتعرف على المكتبات، كم مكتبة بهذا الحي وماذا تبيع هذه المكتبة، كيف نوجه لهم أفضل خطاب وأفضل نصيحة، يزورهم مجموعة منا مع إمام المسجد مثلا، يزورون صاحب المكتبة يحدثون ذكرونه بالله ويعظونه، هذه أمور تجدي بإذن الله. وكذلك يعظ الوعاظ في المساجد، يخطب الخطباء مبينين أضرار مثل هذه المجلات، وتعلق فتاوى العلماء في أضرار ومفاسد المجلات ويذكر بها الناس حتى لا يشتريها الآباء أو الزوجات لأبنائهم وبناتهم، فتكون الكارثة أن يتربى جيل من أبنائنا على الكفر والاستهزاء بالدين وبأحكامه والسخرية به، كما ترون من الاستهزاء بالحجاب وبالملتحين وما أشبه ذلك. نعم خير الحمد لله، أنكر المنكر ما تستطيع، يمكن ما رأيت ورقة. على كل حال الحمد لله أن لا تكره الأمة من ينكر. طيب لا شك أن الأمة من ينكر الحمد لله، وأن الخير الموجود المتبقي في مجتمعنا سببه بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه وجود من لديه غيره ومن لديه إنكار. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا المجتمع يستجيب. انظروا إلى هذه البقالات أو ما يسمى سوبر ماركات التي كثرت في كل مكان وتعلق لوحة نحن لا نبيع الدخان أو بشرة أو ما يشبه ذلك، هل هذا شيء طيب؟ والله الحمد لله بدأوا يستجيبون الحمد لله. واحد منهم قريب يعني خرج كمية كبيرة، ما بها أتلفها أحرقها، كان كمية كبيرة أخرجها من لحظته وعلق اللوحنا لا نبيع الدخان، والحمد لله الأمة تستجيب. لكن يريد من يحدثها، من يخاطبها خطاب الإيمان، من يرقق قلوبها بهذا الدين، من يذكرها باليوم الآخر، من يشعرها بعداوة أعداء الله لها فلا تنساق وراءهم. إذا ذكرت بذلك فإن الخير فيها عظيم وكبير بإذن الله، وهي الأمة المنصورة بإذن الله تبارك وتعالى. لكنها في غفلة خدرها أعداؤها، خدرتها شهواتها، خدرتها دنياها ومتاعها، فإن لم توقظ فستظل كأنها ميتة، هي لم تموت ولم تموت بإذن الله، لكن مخدرة تخديرا كليا ناصبها كلي. فإذا أوقظت من هذه المخدرات بإيقاظ إيماني وعرفت واجبها وعرفت قيمتها في الحياة وعرفت أن هي التي يجب أن تقود هذا العالم، وأن العالم لن يثمله السلام ولن يثمله العدل ولن يثمله الخير إلا في ظل حكومة تحكم بالقرآن وترفع راية لا إله إلا الله وتعبد الله وحده لا شريك له، ولست في ظل هذه الأنظمة والحكومات والأمم المتحدة ومجلس الأمن وأتباعها التي تستعبد الناس وتظلمهم وتهضمهم، بل تستعبد الشعوب وتستعبد الأمم. يعني لابد أن يعرف المسلمون أن الواجب واجبهم، وأن الدور دورهم، وأن الأمانة أمانتهم، وأنه لا يجوز لهم أن يتخلوا عن هذا الواجب بأي حال من الأحوال. طيب إن شاء الله نشوف هذا. الأخ يرجو رجاء مكرر أن تعقد محاضرة لبيان أوجه الإنفاق في سبيل الله وكيف يكون، لأن بعض الخيرين يريد أن ينفق ولكن يخطئ الطريق. فقد وجدت من أيام رجل ذهب إلى صاحب وارث ماء زمزم عند المطار القديم وأعطاه 1000 ريال وقال له كل من يأتي لشراء ماء أعطى بدون فلوس إلى آخره مثلا. يقول في وقت البوصلة والهرسك مثلا وغط ماء، يعني هذه 1000 أحوج، يعني هم أحوج من أن يوضع ماء زمزم مجانا وقد يبيعها الرجل، ما راح يحرصه. يعني هذا إذا كان العلاقة بالمطوفين ما راح يعطيهم بلاش. وأيضا فكرة إنشاء مستشفى إسلامي، هذه فكرة وما أكثر الأفكار حين تعدها. المشكلة من الذي يتبنى الأفكار وينفذها؟ بالنسبة لهذه قضية فعلا مهمة، وهي قضية أن الربا يريد أن يطلق علينا في كل مكان، حتى أن الرواتب رواتب الأئمة لا تقرض إلا عن طريق البنوك. فأنا أقول الواجب علينا أولا أن نرد هذه الفكرة، ما استطعنا ندفع هذا الموضوع، ما استطعنا. إن عجزنا فكل إمام، أنت إمام تخطب الناس وتدعوهم وتعلمهم، كل إمام يذهب إلى أي بنك إلى أي فرع يذكرهم بالله ويخوفهم من الربا. ادعوا من الله وبين لهم أنكم بعملكم في خدمة هذه البنوك الربوية فأنتم ينالكم من الوعيد ما قال الله تعالى كذا وكذا وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ذكرهم بالله وأذهب بعد تذكر وزار بالله أن لا يعني تفعل ذلك. هذه فرصة ومجال للدعوة والحمد لله لا بد أن يسمع ويهتدي منهم كثير بإذن الله. أما أن يعني كما تخوف بعض الإخوة أن يكون هذا مقدمة لأن يتكلم أحد عن الربا وهذا لن يكون إن شاء الله، لأن الله عز وجل لن يطمس على بصائر هذه الأمة جميعا والحمد لله، ولا بد أن يعني يكون فيها من يقوم لله بحجة. فمن غير المعقول أن تتواطأ جميعا على أن لا تنشر شيئا عن الربا. يمكن الصحف كما هو الحاصل على الأثر الشديد تتواطأ أو تؤمر أن لا تنشر شيئا عن الربا مثلا، لكن هل نحن في مساجدنا في بيوتنا في اجتماعاتنا مثلا في أي مناسبة هل نحن لا نستطيع أن نتكلم؟ يجب أن نتكلم لأننا نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.